الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا كتاب الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله النجدي في كتابه كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. الآية. المراد بهذا الباب أورده المؤلف رحمه الله لبيان تعظيم الله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، فإن هذا من تمام التوحيد. وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى يرجع إلى واحد من ثلاثة: سوء الظن الذي كان عند الجاهليين يرجع إلى واحد من ثلاثة. الأول أن الله لم يظهر دينه، فسيبقى دينه غير ظاهر ولا غالب ولا منتشر. الثاني أن هنالك أمورا لم يقدرها الله سبحانه وتعالى. الثالث أن ما قدره الله عز وجل لم يكن بحكمة، وهذا الظن قد يكون حراما وقد يكون كفرا وقد يكون شركا بحسب أنواعه، فكل نوع له ما يليق به من الحكم. ولذا قال غير واحد من المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن الأمر كله لله، أي ظنهم الباطل ها هنا والتكذيب القدر، وظنهم أن الله عز وجل أن الأمر لو كان إليهم لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل، ولكان التصرف وظفه لهم فكذبهم الله عز وجل. وبين أن الأمر سبحانه أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فما قضاه الله سبحانه وتعالى كائن، وقد جرى به القلم والكتاب السابق، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، سواء شاءه الناس أو لم يشاءوا. وقال سبحانه: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال ابن كثير: يتهمون الله سبحانه وتعالى في حكمه، ويظنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، فهذا من ظن السوء. قال ابن القيم رحمه الله، وكلامه هنا في زاد المعاد في الفوائد المستفادة من غزوة الحديبية، يقول في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، هذا الظن الأول مما قال به المشركون وظنوا بالله عز وجل ظن السوء، إذ أن الله سبحانه وتعالى كيف يرسل رسولا من عنده ولا ينصره بل يخذله ولا يعينه، فهذا ظن سوء بالله سبحانه. وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، وإنما وقع عبثا هكذا، لماذا مرض فلان، ولماذا اغتنى فلان، ولماذا عز الله فلانا وأذل فلانا، ولماذا مات فلان وحي فلان، ظنوا أن هذا لغير حكمة وأن هذه الأشياء جاءت هكذا، وهذا من ظن السوء بالله عز وجل. ففسر بإنكار الحكمة الأول، وإنكار القدر الثالث، وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله، وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظنه السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل الباطل هو الغالب إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليتعن اللبيب الناصح فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا عن القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، وهو كلام نفيس كلام جميل جدا رحمه الله تعالى. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في الزاد، في زاد المعاد: فمن قنط من رحمة الله عز وجل وأيس من روحه فقد ظن بالله ظن السوء. ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينه وبين أعدائه فقد ظن بالله ظن السوء. الذي يظن أن الله سيعذب المؤمنين المسلمين الصادقين وأنه سيرحم الكفار فظن بالله ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبا، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه لن يجمعهم بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجه على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد، أو أنه يعاقبه على فعله سبحانه، أو ظن به أنه يجوز عليه أنه يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بأنبياء ورسله، وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أثنى عمره في طاعته كمحمد صلى الله عليه وسلم فيخلده في الجحيم أو في أسفل سافلين، ومن استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه كأبي جهل فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء، ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبح أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن بالله ظن السوء. ثم ذكر رحمه الله كلاما كثيرا في ذلك، ويقول: وليتعنى اللبيب الناصح اللبيب في نفسه، ينظر إلى نفسه. قال: فتجد أكثر الناس عندهم تعنتا على القدر. وهذا حقيقة. وإذا لم يكن بلسان الحال بلسان المقال كان بلسان الحال. كم تجد عند الناس إذا طال في عمره وهو على مرض ويقول: ربي إلى متى؟ إلى متى المرض؟ رب عذن، الموت أحسن لي من الحياة، تعذنا تبهذلنا، لا لقينا حق طعام ولا حق شراب ولا حق علاج، والناس ينظرون إلينا، وهذا يريد إيجار وهذا يريد كذا، يا رب عذنا عز لا يهان. لما الاعتراض على قضاء الله وقدره؟ اصبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسألن أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لا محالة، أي لا بد أن يدعو بالموت، فليقول: اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. هذا إذا كان لا بد. وعند الناس من التعنت على قضاء الله وقدر أشياء كثير: فلان تزوج وأنا ما تزوجت، ليش؟ أنا أغنى، أنا كذا، أنا كذا، لماذا هو دون الناس؟ اعتراض على قضاء الله وقدره. حتى في النساء: فلان تزوجت وأنا ما تزوجت، أنا أجمل منها، أحسن منها، آدب منها، لما تزوجت هي ولا لم أتزوج؟ ولما تقدم لها فلان ولم يتقدم لي؟ اعتراض على قضاء الله وقدره. ربما هذا هو الأصلح، أن يبقى الإنسان هكذا. من الناس الأصلح لا أن يبقى عزبا، هذا خير له. ربما لو تزوج لنكد عليه ودخل عليه البلاء، وربما دخلوا في خصام ومحاكم، وربما أفسد دينه. كم من امرأة صالحة تتزوج برجل ينقلب على دينه، فيأمرها بالفجور ويأمرها بالحرام ويحرضها على غضب الله عز وجل، فبقاؤها على الدين عازبة خير لها. الله عز وجل يختار للعباد ما يصلحهم وهم لا يشعرون وهم لا يدرون. من النساء من يكون زواجها أصلح لها لما فيه من خير مستقبل لا تدري به، لا تدري به. ربما مع الأيام مات أبوها وإخوانها الذين كانوا يعولونها، من لها؟ قدر الله لها بزواج. هذا قدر الله عز وجل أن يعيش 20 سنة وغيره أكثر. قدر الله على هذا أن يكون له راتب وهذا بدون راتب، هذا أن يكون صحيح وهذا أن يكون مريض، هذا يكون عالما وهذا يكون جاهلا. قضاء الله عز وجل وقدر النافذ على جميع الخلق ليرضى ويسلم، فإن الله عز وجل له حكمة بالغة من بعد القضاء والقدر لا يدري الإنسان بذلك. من الناس من لو حفظ القرآن لأفسد، وكان القرآن حجة عليه يوم القيامة، فمن فضل الله أنه ما يحفظ القرآن، يبقى ملتزم يصلي ويصوم يكفي. من الناس لو كان عالما وعلمه الله عز وجل وأعطاه ذاكرة قوية ربما أخرب على الناس، فيعلم الناس الحيل ويعلم الناس الجرأة باسم الخلاف الفقهي، يعمل هذا على مذهب فلان وهذا على مذهب فلان. فمن رحمة الله بالعبد أنه لا يعطيه العلم، يبقى ملتزما مصليا صائما ويعبد الله. أراد يتعلم ذاكرة ما تتحمل، يريد أن يحفظ ما يستطيع، يريد أن يفهم ما يستطيع، ما كتب الله عز وجل له. فلذا الله سبحانه وتعالى يدبر الخلق وهم لا يشعرون وهم لا يدرون، فالله سبحانه وتعالى حكيم حكمته بالغة جدا. غيرك بليد لا يفهم وليس معه شهادة، والأموال عنده بالملايين، ما يدري أين يضعها ولا يدري أين ينفقها لكثرة المال. وغيره صاحب شهادة بروفيسور دكتوراه في تخصص كذا وكذا، يطلب الريال ما يجد، ما يجد. طبيب تخصص قلب وهو مريض بالقلب، ما استطاع أن يدوي نفسه ولا أن ينفع نفسه. وغيره أصح منه. وقد يكون من الناس من يكون من القمائم وهو صحيح، ومن الناس من يأكل أفخر الطعام وأصح طعام، يعني طعام صحي ليس فيه أي مكروبات ولا جراثيم ولا كذا، وهو مريض معلول. أشياء يقدرها الله عز وجل ليعلم العباد أن هذه أسباب، وأن هذه الأسباب قد تنفع قد لا تنفع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليست السنة أي القحط والجد ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض، فلا تنبت الأرض. الأسباب قد لا تعمل إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى عملها. كم من إنسان تزوج لطلب الولد وهو عقيم أو زوجته عقيمة، طلب العلاج داخل البلاد وخارج البلاد ما فيش أي ولد ولا أي نتيجة. طيب الزواج هو سبب الولد؟ ما أتى، ما خلاص كتب الله أن السبب لا يأتي بثمرته. من أسباب الشفاء العلاج. مرض ذهب يمينا وشمالا وخرج البلاد وطاف الدنيا طلبا للعلاج، وأفخر أطباء العالم وما استطاعوا أن يخففوا عنه المرض، جعل الله السبب هنا معطلا. وهكذا قد يتعلم الإنسان ولا يثمر. فالله سبحانه وتعالى حكيم حكمته بالغة عجيبة جدا ليرضى إنسان بقضاء الله وقدره. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. لا تتمنى المرأة ليت أن الله عز وجل خلقها رجلا لفعلت وفعلت وأصبحت الإمام العلامة المحدث، ترضى بقضاء الله وقدره، فإن الله عز وجل اختارها امرأة لحكمة يعلمها حكمة بالغة، وأنه لا يناسبها إلا أن تكون امرأة. ولا يتمنى الرجل أنه لو كان امرأة لش عاد الدخل أول خرجه وشقى من شارع لا شارع من محل لا محل، تزوج لها بواحد يكفيها مؤنة الدنيا. كل واحد اختار الله له الأصلح الأكمل، يرضى بقضاء الله وقدره. إن تقدم شيء من الخير فالله الذي قدم، إن تأخر الله الذي أخره، إن ابتلي الله الذي ابتلى، إن صرف ورفع فالله الذي فعل ذلك. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا عن القدر، ما عنده رضا، وهذا واقع. من عايش الناس في الظاهر ما يدري، ابقى معه وهو يحدثك عن ما ابتلي فترى عنده عجبا، لما وكذا فلان أذكى مني وأنا أقرأ ليل ونهار أجتهد ليل ونهار وفلان يقرأ ساعة بس، وهو الأول في المدرسة أو الأول في الجامعة وأنا ليل ونهار ولا استطعت. أكيد أن هذا يعطوه الاختبارات خفية، أكيد أنه يرشي الدكاترة. طيب إيش عليك من الكلام هذا؟ فضله الله عليك بذكاء، فضله الله عليك بعلم، فضله الله عليك بجمال، بغنى، بصحة، بغير ذلك. احمد الله عز وجل، اعلم أن ما اختاره الله لك خير مما تختاره لنفسك، خير مما تختاره لنفسك، لأنه أرحم بك من نفسك، ألطف بك من نفسك، أعلم بك من نفسك. تخيل على جهة المثل ولله المثل أعلى، لو أن إنسانا له شخص يعز عليه جدا وأحب الناس إليه، قال يا فلان أنا اخترت لك هذه، وأنت تعلم أنه أخبر الناس بهذه الأشياء وأنه يحبك حبا يقدمك على نفسه، وقال أنا اخترت لك هذه التي تنفعك، ستقبلها وأنت راضي من غير تردد. إن جئت تسأل الخبراء هذا أخبر الناس، إن جئت تنظر هذا أنصح الناس لك، هذا المخلوق مع المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اختار لك، قال يا فلان أنت، الذي خلقك هو الله، يعلم ما في نفسك، يعلم ما الذي ستوسوس به نفسك، يعلم السر وأخفى، ما هو أخفى من السر أو ما سيكون في المستقبل من الأسرار، كل هذا معلوم عند الله سبحانه وتعالى. فاختار الله لك يا فلان، اخترت لك أن تبقى مريضا، أن تبقى صحيحا، أن تبقى غنيا، أن تبقى من عوام الناس، أن تبقى عاملا عند الناس، وهذا أن يكون تاجرا، وهذا يبقى يشتغل بالعربية طوال عمره، وهذا فوق الكرسي الدوار طوال عمره، وهكذا. اختار الله للناس ما يشاء، ارضى بقضاء الله وقدره، اعلم أن ما اختاره الله لك هو أحسن، هو الأكمل، هو الأجمل، ارضى بذلك. هذا أولا علامة الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ركن من أركان الإيمان هذا أولا. ثانيا، ليس معك إلا ما كتبه الله، ليس معك إلا ما كتبه الله، لو تطلع وتنزل ما معك إلا هذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. قال سبحانه: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى السقف، ثم ليقطع ليقتل نفسه، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي سيعمل، اقتل نفسك، هل سيذهب غيظك، هل سيقع لك شيء، هل سيتغير عليك الأمر؟ ما معك إلا ما كتبه الله عز وجل وقضاه غصبا عنك. إن رضيت كنت مؤمنا، جعل الله عز وجل بلاءك خيرا لك، أتك رزقك الله الحسنات والأجور وأثابك ورفع درجتك، والله يحب الصابرين. وإن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ذكر الصابرين والصابرات، قال في الأخير أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما. اصبر على ما اختاره الله لك، كيف ما اختار، كل شيء بقضاء الله وقدره، ترفع يدك بقضاء الله وقدره، تفتح عينك وتغمضها بقضاء الله وقدره، كل هذا. قال لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، اعتراض. احنا في اليمن جالسين بهذلين، من توفي في أزمات طول عمرنا ولا ارتحنا، أي حين أن نرتاح، أي حين أن نرتاح، اعتراض على قضاء الله وقدره. ارضى بقضاء الله وقدره، ادعو الله، نعم ادعو الله أن يرزقك، أن يعافيك، أن يزيل عنك الهم والغم والمرض والبلاء، لا بأس، لكن اعتراض لا. قالوا أنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستقل. من الناس من عنده كثير ومن الناس عنده قليل، ولما ما يكون البلة فوقنا، احنا دائما أما سرنا والدبر فوقي، فما سر، ما فتحنا تجارة إلا خسرنا، ولا فتحنا محلا إلا خسرنا، وهكذا. لما وأنا أذكى وأنا بذلت السبب وأنا اعتراض على قضاء الله وقدره. فقال ابن القيم وفتش نفسك، انظر نفسك، انظر في أفعالك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها، أي تنجو من هذا البلاء هو الاعتراض على قضاء الله وقدره وعدم الفرح، تنجو من ذي عظيمة، أي نجوت من عظيم، وإلا فإني لا إخالك، أي لا أظنك ناجيا، أي لا أظنك ناجيا، لأن أكثر الخلق عندهم اعتراض على قضاء الله وقدره، وهذا مما يدل على عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى، وعنده خرم وخلل في توحيد لله سبحانه وتعالى. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة، قال انظر إلى إعطائهم مع سوء أفعالهم، ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له، ويؤدي الزكاة إذا كان له مال، ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلبه، ويظهر الإعجاب كأنه ينطق أنه لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى، وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. هذا هو الأصل، كيف مصلين فقراء وهؤلاء الكفار الفجر بالمليارات، إيش هذا؟ اعتراض على قضاء الله وقدره. قال ابن جوزي وهذه حالة قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس فإنه نظر بعقله كيف يفضل الطين على جوهر النار، وفي ضمن اعتراضه إن حكمتك قاصرة وأنا أجود، واتبع إبليس في تفضيله واعتراضي خلق كثير مثل الراوندي والمعري، ومن قوله إذا كان لا يحظى برزقك عاقل وترزق مجنونا وترزق أحمقا، ولا ذنب يا رب السماء على امرئ رأى منك ما لا ينتهي فتزندقا، أي لما رأينا تصرفات الله عز وجل وأنه يرزق الحمقى والمجانين والأذكياء ما يرزقهم، تزندقنا وخرجنا من الإسلام، ما نشتهي هذا الإسلام، نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله. وكان أبو طالب المكي يقول ليس على المخلوق أضر من الخالق، نعوذ بالله نعوذ بالله، أضر على المخلوق من الخالق سبحانه وتعالى، نعوذ بالله. قال ابن جوزي ودخلت على صدقة ابن الحسين الحداد وكان فقيها، غير أنه كان كثير الاعتراض وكان عليه جرب، مرض الجرب، فقال هذا ينبغي أن يكون على حمد، على حمد لا علي، أي على رجل آخر ماش علي، أنا فقيه عالم ما ابتلاني إلا أنا. وكان يتفقد بعض الأكابر أكولا فيقول بعث لي هذا على الكبر وقت لا أقدر على أكله، يعني أنه كان يرسلون إلي أكل وقد مرض، فكان يقول يعترض على الله عز وجل، قال بعث لي أي أعطاني الطعام وقد أنا كبير ما أستطيع أكل، إيش هذا؟ ليش ما أعطاني وأنا صغير؟ وكان رجل يصحبني قد قارب 80 سنة، يقول ابن جوزي، كثير الصلاة والصوم، فمرض واشتد به المرض، فقال إن كان يريد أن أموت فيميتني، أما هذا التعذيب فما له معنى، ليش يعذبني؟ يموتني وخلاص يريحني. أعوذ بالله، والله لو أعطاني الفردوس لكان مكفورا، لا نحتاج، لكفرنا بهذا النعم. قال ابن جوزي، ورأيت آخر تزيى بالعلم، إذا ضاق عليه رزقه يقول إيش هذا التدبير، وعلى هذا كثير من العوام إذا ضاقت أرزاقهم اعترضوا، وربما قالوا ما يريد صلي، ما عادش يصلي، يا أخي تعبنا نصلي ونزيد نفتكر ونزيد حراج ونزيد مشاكل، إيش هذا؟ وإذا رأوا رجلا صالحا مؤديا قالوا ما يستحق قدحا من القدر. أعوذ بالله. وهكذا الذي تجد عند الناس، فلن يستاهل، فلن يستاهل، وهذه كلمة محرمة، تقول يا فلان يستاهل أنه يرزق سيارة ويرزق بيت وكذا، وفلان قال ما يستاهل، هذا اعتراض على قضاء الله وقدره. بخلاف لو كان الكلام مني أنا، يا فلان أعطيتك هدية قلت أنت تستاهل، يعني تستاهل مني أنا، هذا لا بأس، لكن نسبة إلى قضاء الله عز وجل فلان يستاهل أن يكون مرزوقا، أن يكون عالما، أن يكون صحيحا، هذا اعتراض على قضاء الله وقدر، يعني أنش أن الله عز وجل ليس له حكمة، أن الله عز وجل يضع أفعاله في غير مواطنها اللائقة. قال ابن جوزي رحمه الله، وقال بعض من تزيى بالدين هذا حكم بارد، وما فهم ذلك الأحمق، فإن الله على الظالم أن يسلط عليه أظلم منه. وفي الحمقى من يقول أي فائدة في خلق الحيات والعقارب، وما علم أن ذلك أنموذج لعقوبة المخالف، أي أنموذج لعذاب الآخرة، أراد الله عز وجل أن يريك كيف أذى الحيات والعقارب في الدنيا لتنتبه للآخرة، فأمرها أشد. وهذا أمر قد شاع، ولهذا مددت النفس فيه، وأعلم أن المعترض قد ارتفع أن يكون شريكا، وعلى الخالق بالحكم عليه، وهؤلاء كلهم كفرة، لأنهم رأوا حكمة الخالق قاصرة، وإذا كان قد توقف القلب عن الرضا بحكم الرسول يخرج عن الإيمان. قال سبحانه، فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فكيف يصح الإيمان مع الاعتراض على الله؟ وكان في زمن ابن عقيل إمام الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل، رأى بهيمة على غاية من السقم، في غاية من المرض، فقال ورحمتي لك لهذه البهيمة، وقلة حيلتي في إقامة التأويل لمعذبك، وقلة حيلتي في إقامة التأويل، أي كيف ألتمس عذر لمن عذب هذه البهيمة وهو الله عز وجل، إيش أقول؟ لا تعصي، إيش ألتمسك من عذر يا رب؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال له ابن عقيل، إن لم تقلد على حمل هذا الأمر لأجل رقبتك الحيوانية ومناسبتك الجنسية، فعندك عقل تعرف به حكم الصانع وحكمته يجب عليك التأويل، فإن لم تجد استطرحت الفاطر العقل حيث خانك العقل عن معرفة الحكمة في ذلك. يقول قلد في دينك وإلقى الأمر على الخالق، ما في داعي للاعتراض، الله سبحانه وتعالى أكبر وأجل من أن يظلم، لكن الله عز وجل يبتلي ويختبر العباد، وهذا شيء أراد الله سبحانه وتعالى لما قال الله سبحانه وتعالى، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، أي والله لنختبرنكم لنبلونكم حتى يتبين، حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. قال فضيل بن عياض، اللهم لا تبلونا فإنك إن بلوتنا فضحتنا. فالله المستعان. قال المؤلف رحمه الله، باب ما جاء في منكري القدر، أي ما جاء فيه من الوعيد. وذلك لأن توحيد الربوبية لا يتم إلا بإثبات القدر. فلا بد من إثباته. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الإيمان كما في حديث جبريل الطويل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، يعني حتى إذا فعل الإنسان شيئا أو تكاسل عنه، كل شيء بقدر الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وغير ذلك من الأحاديث. ولذا قال بعض السلف: القدر سر الله، لا يطلع عليه أحد ولا يعرفه الناس إلا بعد وقوعه. قال ابن القيم: مراتب القضاء والقدر والإيمان به 4. الأول: علم الرب سبحانه وتعالى بالأشياء قبل وجودها. والثاني: أن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في الأزل قبل خلق السماوات والأرض. والثالث: مشيئة الله عز وجل لكل موجود بأن يوجد، فلا خروج لكائن عن مشيئة الله عز وجل، فكل ما كان فقد وجد بمشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع: أن الله عز وجل إذا شاء شيئا خلقه، خلقه وأوجده وكونه، فالله خالق كل شيء. المشيئة، مشيئة الله لكل موجود. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم سدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. فابن عمر كفر القدرية الأوائل الذين يقولون أن الأمر أنف، يعني أن الأمر وجد من غير تقدير الله سبحانه وتعالى له، وأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه. فهؤلاء كفار، لأنهم خالفوا أصلا من أصول الإيمان. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابني: يا بني، إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. في رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال لو أكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. والحديث حسن بمجموع طرقه. والشاهد من الحديث الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى، وفيه أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. أصابك فقر، لو لا تقل لو أنني فعلت، لو أنني اشتغلت، لو أنني استغليت الفرصة، لو أنني اغتربت خارج البلاد لكنت غنيا. ما أصابك لم يكن ليخطئك. لو أنني كنت ماشي بالسيارة، لو أنني ملت بالسكان ما صدمت، لو أنني ما خرجت اليوم ما وقع لي هذا الحادث. لا، ما أصابك لم يكن ليخطئك، لن يخطئك أبدا. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. شيء فلت منك، كنت سأموت، كنت اليوم سأصدم، كنت اليوم سيقع بي كذا وكذا، ليس بحولك ولا بقوتك، الله عز وجل ما كتب، ولو كتب لوقع. ثم ذكر أن أول ما خلق الله القلم، أي في العالم المشاهد، وإلا فجمهور أهل العلم أن العرش مخلوق قبل القلم، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والعلماء مختلفون ما هو أول خلقا، هل القلم أم العرش؟ فالقول أن القلم خلق أول لهذا الحديث. والثاني أن العرش خلق الأول، وهذا قول جمهور العلماء. وفي رواية لابن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار، أي لكونه كافرا. والحديث حسن، رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة والأجري في كتاب الشريعة. وفي المسند والسنن عن أبي الديلمي قال: أتيته أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن لاخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح أو الحاكم في صحيحه. أما لفظ زيد بن أرقم وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. الحديث المعنى أن الله لو عذب أهل السماء والأرض لعذبهم على ذنب قد فعلوا، فلن يعذبهم عبثا، هذا قول شيخ الإسلام ابن قيم، أو لأنهم قصروا في الشكر الواجب كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. وفي الأثر هذا أنه قال: لو أنفقت ما في الأرض كله ولم تؤمن بالقضاء والقدر لم تكن مؤمنا. قال رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي من عظيم العقوبة. فإن قال قائل: لماذا أدخل هذا الباب في باب في كتب التوحيد؟ والجواب أن السبب أن المصور عنده خلل في توحيده، لأنه ضاه الله سبحانه وتعالى ببعض مخلوقاته. والأمر الثاني أن الصور هي سبب عبادة الأصنام، وما وصل ما وصل إلى عبادة الأصنام ونحوها إلا بسبب الصور. فلأجل ذلك هذا يدل على خطورة التصوير. قد ذكر بعضهم أن الحديث الوارد في تحريم التصوير أكثر من 30 حديثا. فالحريص على دينه يحفظ لنفسه لا يصور إلا في الضرورة كالأمراض ونحو ذلك، هذا لا بأس لما يرى من النصوص الكثيرة. اختلف العلماء المتأخرون هل يدخل ولا لا يدخل احتاط لدينك، احتاط لنفسك فلا تصور، وما كان للضرورة فنحن لا نختلف كلنا، جوازات، بطاقات، شهادات، أو جاءت تبعا في الثياب التي لا قيمة لها كالتي تستخدم في مهنة البيت، يعني صور مرسومة عرض أثواب، فإذا كانت ممتهنة فهذه مما يعفى عنها عند جمهور العلماء، صور على بطانية على النفارش، هذه مما يعفى عنها عند جمهور العلماء. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصور أخذت عائشة قالت فاتخذت منه وسادة أو وسادتين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتفق بها أي يتكئ عليها ويعتمد عليها، فما كان في الضرورة والحاجة لا بأس بذلك، إنما كلامنا إذا كان بدون ذلك. ما الداعي؟ احفظ لنفسك يا أخي حتى لا تقع في هذا الكبيرة. المقصود أن ما جاء في المصورين أي من الوعيد، وذلك لأمرين: الأول المضاهرة لخلق الله سبحانه وتعالى، والثاني أن التصوير وسيلة إلى الشرك. وسبق معنا في الكلام السابق أنه لما كانوا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فلما مات قام قوم فتعبدوا الله عز وجل، فكانوا أناس صالحين وعبدوا الله عز وجل. ومن قول الله سبحانه وتعالى: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ويسرع، هذه أسماء خمسة. كان كل واحد أفضل عبادة من الثاني، فلما ماتوا حزن الناس عليهم، فجاء الشيطان فقال أمرهم أن يعملوا صورا، وهذه الصور يتذكروا عبادة آبائهم وأجدادهم وكيف كانوا. فالحمد لله مع الأيام هذه الصور، جاء الشيطان للجيل الذي بعد، انظر إلى صبر إبليس، فقال إنما آباؤكم كانوا صالحين لأنهم كانوا يعبدون هذه الصور وهذه الأصنام والمجسمات، فعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا سموا لأنه وسيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من التصوير أيما تحذير، وجعل فيه وعيدا كبيرا، فهي وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. هذا في وسائل العبادة غير الله. قد يقول قائل: لما اختلف العلماء المتأخرون المعاصرون في ذلك؟ الجواب: منهم من يقول أن هذا لا يدخل في علة التصوير، ولأن التصوير أن تضاهي خلق الله عز، أن تضاهي بخلق الله عز وجل، ترسم كصورة ذوات الأرواح ونحو ذلك، فهذا هو هذا هو. أما الصور قالوا هي خلق الله ما تغير، فهم يأتون بمثل هذا. وأيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صور، قال في تصوير، إنما حبس الظل في كيمرة. واللجنة الدائمة تقول كله حرام، لأن النبي سمى صور، ما قال ليش صورت بأي آلة، أي صورة حرام، إلا الضرورات. فالإنسان يحتاط لنفسه ولدينه ويترك الخلاف ونحو هذا. لكن لو أن الصورة هذه موجودة في الجوال، أرسل لك شخص أو أردت أن ترى فيديو لأحد المشايخ، هل يجوز لك أن تنظر أم أن الصور حرام؟ واضح. فمن المعلوم أنه لا إنكار في مسألة الخلاف، فالمسألة لما كانت خلافية بين علماء أهل السنة، فإذا رأى الإنسان إلى مقطع يراه لغيره من المشايخ الكبار ممن يتصور لا بأس، لأنك أنت على مذهبك وعلى مذهبه. وأحيانا بعضهم يقول التصوير تكون وسيلة للعلم ونشر العلم ونحو ذلك، وقد مشى عليه بعض المتأخرين، مشى عليها بعض المتأخرين. إذن التصوير في هذين علتان، فالحديث الأول حجة لمجاهد بن جبر، لمجاهد بن جبر أن التصوير حرام حتى في النباتات، لأنه قال فليخلقوا شعيرة، والشعيرة ما دخلها في التصوير، ما دخلها في التصوير، فكل ما ينمو فعند مجاهد رحمه الله أنه يدخل في التصوير، سواء كان آه سواء كان مما فيه روح أو كان من الأجسام النامية، كل عند مجاهد بن جبر رحمه الله كلها واحد. والصواب وقول الجمهور على المذاهب الأربعة، وهو أنه خاص بذوات أرواح لبعض الألفاظ الذي ستأتي معنا، مثلا جعل الله له بكل صورة في الدنيا نفس يعذب فيها في جهنم يعذب بها. أيضا الأمثلة التي يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذوات أرواح. إذا الإنسان يحتاط لنفسه، هذا باب عظيم، إلا ما كان عند الضرورة. وقد ذكر الموفق رحمه الله في المغني أن الإنسان لو دخل بيتا في صور يجوز له رؤيتها، وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة. قد صح عن علي رضي الله عنه أنه دخل كنيسة وفي صور فبقي هناك، ثم قال ما ضر أمير المؤمنين ما فعلنا اليوم، ما ضر إيش ضره ما ضر شيء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو يخلق شعيرة. أخرج قوله ليخلق ذرة، الذرة هي معروف صغر النمل، أو ليخلق حبة، المقصود بالحبة حبة من الحنطة والبر ونحوه. قوله أو ليخلق شعيرة، أي حبة شعير. ثم بعد ذلك لينظروا هل يستطيع أن يكون مثل خلق الله عز وجل أنه يؤكل وأنه كذا. جواب لا. ولهما عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي يماثلون ويشابهون بخلق الله، أي من ذوات الأرواح كالبهائم وبني آدم ونحوه. أما الأشجار ونحوها فلا بأس بذلك، أشجار وديان عمائر المن ليس فيها ذات روح فلا بأس. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، يعني يوازي خلق الله عز وجل وأنهما في رتبة واحدة، المعلم والذي بجانب، وهكذا صلى الله عليه وسلم. الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، أي عذابات الأرواح. ولهما مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وهذا دل على أنه من ذوات الأرواح، لأن لو كان من الأشجار والأحجار ونحوها ليس فيها أرواح. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا بعثك على من بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، وفي رواية تمثالا إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا زائدا إلا سويته، أي جعلته مساويا لغيره من القبور. تبي بكر أبو بكر الصديق اسمع عبد الله بن عثمان. شيخ عبد الله بن عثمان يقول: لما اسمع عبد الله بن محمد بن عثمان هذا أحد أجداده في القرن الخامس الهجري، وبعضهم قال عثمان هذا هو عثمان بن عفان، هذا قول عندهم. أما فتنة التصوير في فتنة عجيبة غريبة، هذا يصور مرته، هذا والمرة تصور زوجها، وهذا يجعل حالة في الواتساب ولا في الفيسبوك، ولا ده وهذا مدري من وهذا مدري من، شغل الدنيا كلها. يا أخي احفظ لدينك. كم أحاديث في التصوير، كم لعن، لعن الله المصورين، وحديث وكلت يخرج من النار عنق له عينان ينطق، له عينان ينظر وله لسان ينطق، فيقول وكلت بثلاثة ومنهم المصورين. احتاط لدينك فيها خلاف، احتاط لدينك أحسن لك. لا يعرض دينه للعنة الله عز وجل ولا شيء، أنت مضطر لا بأس، صور جواز، بطاقة، شهادة، كذا افعل، لكن بدون، ما في داعي لهذا كله. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كثرة الحلف. في كثرة الحلف أي من النهي والوعيد، وسبب ذلك أن كثرة الحلف تدل على قلة تعظيم الإنسان لله، وهذا الذي تجد الآن أمانه ما كذا، وقع في الشرك وحلف، والله ما يقع، والله ما يقع، والله أنك هتدخل، والله أنك هتخرج، والله أنك هتجلس، إيش عليك من كثرة الحلف؟ لا تحلف بالله. قال ابن الملقن رحمه الله: القاعدة أن اليمين مكروهة، الحلف مكروه، إلا إذا كان لحاجة أو لدعوة. ادعي عليك، قال أنا أطالب فلان أن عنده مال لي، عنده سيارة، عنده بيت، فاليمين على المدعي، فالبين على المدعي، واليمين على من أنكر. أو مثلا من أجل لمصلحة يراها ونحو هذا أشياء. أما هكذا عبثا، قال الشافعي رحمه الله: ما حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، لا صادقا ولا كاذبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف، وحلفه عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، من باب التأكيد ولبيان أن الأمر جد، لا يقع في قلبكم شك. فمن تعظيم الله عز وجل أن الإنسان لا يكثر من الحلف، لقول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين على ثلاث صور: الأول أن لا يبتدئ، لا يحلف إلا للحاجة أو لدعوة أو نحو ذلك. الثاني أن لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، يعني لا يحلف بغير الله سبحانه وتعالى. الثالث إذا حلف بالله برا، يعني أوفى بكلامه أو كفر كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحلف على الشيء فأرى غير خيرا منه فأتي الذي هو خير وأكفر عن يميني. وهذا أفضل خلق الله، والله ما أفعل، كفر عن يمينك. تحلف على غيرك، والله أنك تجلس هنا، ما جلس كفر كفارة يمين. والله أنك اليوم تتغدى عندي، ما تغدى، قال أنا صائم، الخلاص الله يسعدك على كفارة يمين. والله إنك ما تحاسب الباص، ما حاسب لنا، حاسبه كف كفارة يمين. هذا جماهير العلماء عنها. أما يمين الكرم الذي يراها شيخ الإسلام أن الإنسان لا يفسد الإنسان، والله إنك تتغدى اليوم عندي، وليس قصدي الإلزام، إنما قصدي أن أبين لك قدرك ومنزلتك وشرفك عندي فقط. فأنت شيخ الإسلام يقول: هذه ليس فيها كفارة. لكن لو قصدت الإلزام، والله أنك اليوم تتغدى، هذه عند الجميع، هذه عند الجميع أن فيها كفارة. فيمين كرم عند شيخ الإسلام، أما الجمهور ما فيش عندهم يمين كرم. اليمين المستقبلة كلها واحد على كفارة يمين. والله والله سبحان الله، بعض الناس لو يشتي يكفر كفارة يمين ما يدري كم، أيضا لا يطعم النار كلها، مليون فقير من كثرة الأيمان الذي عنده ليل ونهار. والله وبالله وتالله عزيزي يوفي له طالب علم إني ما أفعل ولا يفعل والله إن كذا. ولا سيما النسوان، الرجال عندهم حرام وطلاق، ما عاد دخل لو الأمرة حرام وطلاق إن الربطة كذا، حرام وطلاق إني بألف وإنه ما يخرجني ويبيع عاد تسعمية ويبيع عاد ثمانية. طيب أنت حرام تطلق وكذا عجيب، حتى إذا تندر مقاوته قد ربما أحيانا تقول قد ربما زوجته تبقى معه في حرام في زنا من كثرة الأيمان، إلا إذا كان ما ينويش حرام وطلاق إنه كذا وما نوش طلاق، فهذه تصح على قول الثاني الذي نحن نفتي به أن حرام وطلاق محتملة لليمين والطلاق وهي راجعة إلى ذمة الزوج. أما إذا قال إذا بعتها، شوف هذه إذا بعتها مرة مطلقة بالثلاث، هذه عند الجميع أنها طلاق خلافا لشيخ الإسلام وابن القيم والشاب المدني وثيمين، هذا أخطأوا فيها لأن طلق صريح، إن فعلت كذا فزوجتي طالقة ومطلقة، طلق صريح بإجماع السلف، افتبي ابن عمر وابن مسعود وبالإجماع الذي نقله الإمام الشافعي وأبو عبيدة قاسم بن سلام محمد بن جرير الطبري من المفسرين محمد بن نصر المروزي إمام السنة النبوية ابن عبد البر ابن المنذر السبكي أبو الوليد الباجي ابن رشد وغيرهم. وأخطأ فيها شيخ الإسلام لما قال راجع إلى النية إما يمين أو طلاق، مش علي ابن باز مثلا قول غلط. حتى نظام المحاكم عندنا إذا قال إن فعلت كذا فأنت طالقة ومطلقة طلاق، إذا خالفت طلاق، لم تخالف الحمد لله ولا شيء. كم أيمان أحيانا تجد يعني عوام أطفال صغار علي الحرام والطلاق سمع أبا، تخيل لما تلقى مرة تقول حرام وطلاق ما يقع كذا، مرة حرام وطلاق لا تحرم شل زوجة ولا تخلى قرص العافية ما حبش داعي كذا بيطلق الرجل أطلقها النسوان. فالله مستعان. وتجد عند النساء الحلف بالله ما أكثر ما أكثره، فها الحلف بالله عز وجل، هذا كثرة الحلف بالله تدل على قلة تعظيم الإنسان لله. فلذا قال واحفظوا أيمانكم، احفظ أولا أنك لا تبدأ، فإن بدأت وحلفت فلا تحلف إلا بالله، هذا الثاني. الثالث إن حلفت بالله إن رأيت أن المصلحة في نقضها كفارة يمين، ولك سلف في أطهر خلق الله. أما أنك تخالف اليمين ولا تكفر هذا جرم عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحالف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. المراد به على أصح القولين اليمين الصادقة، اليمين الصادقة، وهذا اختارها النووي ويدل عليه ما أخرجه مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم وكثرة الحلف فإنه ينفق ثم يمحق، ينفق ثم يمحق. فالحلف الصادق كثرته يمحق البركة، فكيف بالكذب؟ وعن سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أشيم طنزان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسرد صحيح. هؤلاء عاقبهم الله عز وجل معاقبة كبيرة لأن الداعي للمعصية ضعيف، فإذا كان الداعي للمعصية ضعيف وعمل الإنسان المعصية كانت العقوبة في حقه أعظم، بينما إذا كان الداعي للمعصية كبير فتخفف عن العقوبة، وهذا من رحمة الله. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة والعبد إذا وقع في ذنب عن غلبة الشهوة وعن اندفاع وعن كوني شباب واستغفر الله غفر الله له، غفر الله لعلم الله عز وجل أن العبد ضعيف، أن ابن آدم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فإذا رجع إلى ربي يغفر الله له، بخلاف الكبير يحتاج إلى توبة وصدق لماذا؟ قال أشيمط زان. أشيمط أي قد ظهر فيه الشمط وهو بياض الشعر، يعني قد بدأ الشيب يدب إليه، كبير في السن ويقع في الزنا. ما الذي يحمل على الزنا؟ الإنسان كلما كبر ضعف في شهوته، وهذا كبير في السن ويقع في الزنا، الداعي للزنا في حقه ضعيف، فكونه يزني كان أعظم من زنا الشاب، من زنا الشاب. فزنا الشاب وإن كان إثما وكبيرا من كبائر الذنوب ويستحق الحد، إلا أن كبير السن أعظم. زنا المتزوج أكبر إثما وأعظم جرما من العازب، العازب بقوة شهوته. المتزوج ما الذي يحمل على الزنا وقد من الله عليك أكرمك سواء كان رجلا أو امرأة؟ فلذا كان العازب الذي ما تزوج من قبل إذا زنى يجد 100 جلدة سواء كان رجل أو امرأة. أما الذي قد تزوج ولو طلق ولو ماتت زوجته فإنه الرجم بالحجارة حتى يموت. لماذا هذا الشدة؟ لأنه قد تزوج، فالداعي له للمعصية ضعيف، فإذا كان داعي المعصية ضعيف كانت العقوبة أكبر. وعائل مستكبر، رجل صاحب عيال وفقير وعنده كبر، ما الذي يدعو إلى الكبر؟ لا مال، لا جاه، لا جمال، لا غنى، ما الذي يدعوه إلى الكبر؟ هذا يدل على خبث قلبه، كالزاني كبير السن يدل على خبث قلبه، فكان عند الله بأخبث المنازل. ورجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، والله والله والله، ولا يبيع إلا بيمينه، والله إني كذا، والله ما تخارج، والله إن قدر ارتفعت الأسعار، يا أخي أمس كان بمئة، قال ارتفعت أمس في الليل، طيب ليش ما عرفناش؟ قال أنت ما بتابعش الأخبار، المهم يمين، والله والله. فهذا يدل على قلة تعظيم لله سبحانه وتعالى. والمراد باليمين يمين صادقة، فكيف بالكاذبة؟ وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، أي القرن الذي بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيه هم الصحابة، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني قمرة أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يأتي يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة، ويخونون ولا يؤتمنون، إذا وضع عنده أمانة خانها، سواء خان السر، خان الكلام، خان الفعل، عملت جنبه عملا خاص الأمانة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل الرجل بحديث ثم التفت فهو أمانة. يعني إيش؟ شخص يحدث صاحبه وجعل يتلفت يمين وشمال لا أحد يسمع، أو قال غلق الباب، أو جعل يخفض صوته، إذا إيش معنى؟ هذا أمانة، فلا تفشه وإلا كنت خائنا. أنت رأيت الكلام كلام كبير ما يستطيع يخرج، هذه أمانة. شخص عصى الله بجانبك، كان بجانبك ما دار إلا فتح غنية، فتح مسلسل، فتح كذا، ما لك يا فلان اتق الله، يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن لا تنقل فعله للناس لأنه ائتمنك ففعل أمامك، فلا تخنه إلا لمصلحة، إذا أردت أن تبين أن الرجل على شيء هذا شيء ثاني، أما من غير مصلحة لا. وينذرون ولا يفون، ينذر لله إن شفى الله مريضي سأصوم يوما، سأتصدق، سأفعل، ولا يفون فهذا. ويظهر فيهم السمن، أي السمين. طيب هل السمن، هل السمن مذموم أم لا؟ الجواب إن كان السمن بغير فعل صاحبه فهذا ليس بمذموم لأنه فعل الله عز وجل، وأما إذا كان بفعل صاحبه قال إيش تدخن، لا إيش تكرس العافية، قال لا إيش تدخن، فالسمن مكروه، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في سياق الذم. طيب إيش نعمل بين الحديث، نجمع بين الحديث هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الشهداء الذي يشهد قبل أن يشهد، قبل أن يستشهد؟ كيف نعمل في هذا الحديث؟ هذا الحديث يدل على أن الإنسان يبدأ بالشهادة، وهنا يذم الجمع بينهما أن هؤلاء أن صاحب الحق يعلم أنك تعرف القضية وأنك يمكن أن تشهد وما طلبك، فهنا لا تشهد، فإن المسابقة إلى الشهادة ذم تذم عليه. الحالة الثانية لما مدح النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشهدون وأنهم من خيرة الناس، فالمقصود بذلك إذا كان صاحب الحق لا يدري بك حقه سيضيع، حقه سيضيع، أنت قلت يا فلان أنا أشهد لك أنني قد رأيت وقد سمعت كذا، فهنا رددت الحق إلى صاحبه، فهنا أنت محمود ويثنى عليك فيها. قال وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادة أي من المسابقة، لا يحلف على طول أو يشهد على طول. قال إبراهيم كانوا أي أصحاب ابن مسعود وتلاميذه يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني إذا كانوا يشوفون نشهد يضربونا. لما؟ لأن الولد إذا تعلم يعتاد. انظر الآن بعض الأبناء متعود اليمين يسمع أبا وأمه، متعود الكذب يسمع أباه وأمه، متعود على الحيل وعلى المكر يرى أباه أو أمه أو بعض أسرته هكذا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأبوان لها دور كبير جدا في الأولاد، فكانوا يربون الأولاد لا يتعلم الكذب، لا يتعلم الشهادة، لا كل شيء حتى يعرف قدرها. الآن إذا لم يتعلم من الأبوين تعلم من المدرسة، تدخل الولد وهو صالح وهو على الفطرة وهو على الخير ما يرجع لك إلا وهو فاسق طرطور. قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والمراد بهذا الباب تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون، أي هذا مما يأمر الله به وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة عليها. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي الداخلة في العهود والمواثيق، العهود الأيمان التي في العهود والمواثيق لا يجوز نقضها، أما الأيمان التي هي للحث أو المنع فلا بأس بنقضها، والله سأعطيك غدا يعني تفضلا مني، فهذه لا بأس، والله أنا لن سأتيك فلا بأس أن أخرمها وعليك كفارة يمين، لكن بيننا عهود ومواثيق ونحلف والله ما أحد يخون الثاني ثم أقول كفر كفارة يمين، هذا لا. قال عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. القتال ليس مرادا لذاته في الشرع الإسلامي، لأن الشريعة لا تتشوف إلى الدماء، بل إذا دفع أهل بلدة جزية وجب الكف عنهم، ولا يشرع القتال، ولذلك لا يشرع القتال في حالة الضعف، لا يشرع القتال في حالة الضعف لا يشرع، فالقتال إنما جاء آخر وسيلة، أبوا أن يدخلوا في الإسلام يجب أن يدخلوا في الإسلام، إما أن يدفعوا الجزية أو نقاتلهم، إذا كانوا مسلمون ضعفاء هنا لا يجوز لهم المقاتلة، فقد بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة وما أمر، ثم وصل إلى المدينة ولم يؤمر، إنما أمر بجهاد الدفاع، ثم لما قوي النبي عليه الصلاة والسلام أذن له، مع أن السلاح في الزمن المكي إيش كان؟ سيف ورمح أمر سهل، والملائكة الله قادر على أن يأتي له بملك واحد، لكن لا، أراد الله تعليم الضعيف ينتظر يتقوى ثم يجاهد في سبيل الله عز وجل. قال أغزوا ولا تغلوا، أي لا تأخذوا أشياء من الغنائم قبل تقسيمها، ولا تغدروا، الغدر هو المسبوق بعهد، فإذا اتفقنا على شيء وتعاهدنا ثم قلبت عليك بعد ذلك، هذا هو الغدر. أما الخديعة فهذا جائز، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. كيف؟ لما جاء مرحب اليهودي لمباردة علي رضي الله عنه، فأراد علي رضي الله عنه أن يخدعه، فقال اثنان، يعني اثنان عايش أنا وأنت، مرحبا اليهودي اشفهم اثنان أن واحد وراء، فالتفت فضربه علي فقتله. فهذا يسمى الحرب خدعة، لا بأس، لكن تؤمنه، تقول يا فلان أنت في ذمتي، بيننا مواثيق، بيننا عهود، ثم تخرم، هذا هو الغدر، وهذا محرم مطلقا. ولا تمثلوا، أي إذا قتلتم قتيلا في الحرب لا تجدع وتمثل وتشوه به، تقطع أنفه ويده ورجله، هذا حرام، قتلت يكفي. ولا تقتلوا وليدا الصغار، يعني فقط الصغار حرام ولو مشركا، والنساء حرام ولو مشركا، العباد من الرهبان في كنائسهم لا يقتلون إلا إذا كان لهم مشاركة في الحرب، فهو لا يقتلون كلهم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، فأيتهن ما أجابك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم مال المهاجرين وعليهم مال المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أن يكونوا كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم من الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. آخر شيء، وإذا حاصرت، وهذا والشاهد من الحديث، أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله، قالوا خلاص أنت حاصرتنا، اجعل لنا ذمة الله وذمة رسوله أنك ما تغدر بنا، قال أو أن تحكم بيننا بالحق، قال فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، لا، لأن قد تخرمها، وهذا ليس من تعظيمك لله عز وجل. قال ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، في ذمتي وذمة أصحابي، فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون، يعني أخف الإثم، وليس المعنى أنه جائز، أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا زمان، هذا زمان، والسبب لأن حكم الله عز وجل كان فيه نسخ في أيام النبوة، كان فيه نسخ، أما بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام قد استقرت الأحكام. وعلى هذا فقول الإنسان في مسألة هذا حكم الله هل يجوز؟ هذا يصح في المسائل الإجماعية، ولا يصح في المسائل الاجتهادية، أشار إلى هذا الشيخ العلامة ابن القيم في علام الموقعين وابن عثيمين. فلا تقول حكم الله في المسألة كذا، والمسألة خلافية بين أهل العلم، ما تدري إيش الذي يريده الله عز وجل، إنما غلب الظن أن الراجع عندي كذا، غلب الظن أن الراجع عندي عدم كذا، فلا تجزم إلا إذا في نص واضح صريح أو إجماع. قال باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، هذا قالها على وجه التعظيم ورؤية لنفسه باعتبار أنه صالح وأنه كذا، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. في حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة تكلم بكلمة أوبقت الدنيا وآخرة، أي أفسدت وأهلكت. انظر الغرور على بعض الصالحين، رأى عاصيا فكان يقول له هكذا، فكان يقول له هكذا. في سنة أبي داود عن أبي هريرة قال كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر يجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، أترك الذنوب، تب إلى الله. فوجده يوما على ذنب فقال أقصر. فقال العاصي خلني وربي أبعث علي رقيبا؟ فقال هذا الرجل الصالح العابد والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. فقبضت أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال له هذا المجتهد أكنت بي عالما؟ يقول الله عز وجل أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة. وقال الآخر المجتهد الذي تألى اذهبوا به إلى النار. انظر إيش العقوبة. نعوذ بالله نعوذ بالله. وهكذا قد يغفر الإنسان بصلاحه، فلان يعمل الذنوب والله ما يغفر الله لفلان، والله أن الجنة عليه حرام. ليش؟ قد ربما يتوب الله عليه. الجنة هي حق لله، ما لنا دخل فيها، يدخل الله فيها من يشاء ويصرف الله من يشاء، والله عز وجل عدل. ما سيدخل الجنة رجلا كافرا ولا يدخل الجنة من كان عدوا لدينه، الله عز وجل عدل. ومن ظن أن الله يدخل العصاة الجنة وهم الذين عادوا الإسلام ونفروا عنه وأبغضوه ويدخل طائعين النار فقد ظن بالله ظن السوء الذي سبق معنا. لكن الجنة هي جنة الله، لا تقول والله الجنة من أحرى، والله ما يدخل الجنة. كم تسمع حيث العوام والله ما يدخل الجنة، أي شيء والله قد فعل ذكر. يا أخي أعوذ بالله. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، فسيق الاستنكار والتعظيم سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود من خلقه رواه أبو داود. والمعنى أي لا يجعل الله وساطة عند أحد من خلقه. ومنه من الخطأ إذا قلت له ما يتوسط لك، من يتوسط لك؟ قال الله. إيه يتوسط لك عند الخلق؟ رب العالمين يتوسط إلى الخلق. فانظر نستشفع بك على الله وبك على الله، بك على الله تجعل، لكن بالله عليك، بالله العظيم لا مخلوق. والحديث لا يصح لكن معناه صحيح، معناه صحيح. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. في الباب الأول ما جاء في حماية جناب التوحيد، جناب التوحيد. وهنا قال المؤلف حمى التوحيد، قال بعضهم الأول من باب الأفعال وهذا من باب الأقوال، وفي نظر. والصواب أن الأول فيما يؤدي إلى الشرك وقد يوقع في شيء في ذات التوحيد، وهذا الباب في أمور خارجة عن التوحيد، وجناب التوحيد جزء منه، بينما حمى التوحيد أمر خارج مثل السور. فذكر الأول لما ابتدأ في معرفة التوحيد. وهذه الألفاظ جائزة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، والأفضل تركها. وذهب الإمام مالك إلى حرمة هذه الألفاظ وأن السيد خاص بالله، والصحيح جوازه لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنا سيد ولد آدم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد الله تبارك وتعالى. قلت وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي غنى. فقال من قول الله سبحانه ذي الطول أي ذي الغنى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد، والسند الجيد يعني أنه فوق الحسن ودون الصحيح. عن أنس أن أناسا قال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فالشاهد قال ابن القيم اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر، منع القوم، أما مالك رحمه الله فذهب إلى التحريم، والصحيح جوازه كما ذكرنا إذا كان هو حق فيه بأن كان سيدا في قومه، سيدا مطاعا فلا بأس. أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب سد الباب، وإلا هو جائز، لكن سد الباب وهذا من حمايته. قال باب هذا آخر باب ذكر المؤلف رحمه الله، وتوحيد الربوبية يذكر لأمرين، لتعظيم الله سبحانه وتعالى، ومن قول الله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الثاني الإلزام بتوحيد الألوهية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني إلزام وبتوحيد الألوهية، أي ما دام أنه هو الخالق فالمستحق للعبادة هو هو وحده. قال بما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، لو عرفنا قدر الله عز وجل وعظمته وما يليق به ما عصينا وما تجرنا على حدوده. فما الذي نتج والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، أي في يده الجمنى سبحانه وتعالى عما يشركون. وجاء في الحديث في صحيح مسلم ذكر لله يد يمين وشمال، لكن فيها ضعف، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يدي ربي يمين. لماذا قال يمين؟ لأن الشمال في المخلوق ضعيفة ولا ما يحتاج إليها في غالب أعماله بخلاف اليمنى، لكن الله عز وجل بخلاف ذلك، فقال كلتا يدي ربي يمين، أي في نفس القوة والكرم والبطش وكذا. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن نجد أن الله يجعل السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع. الحديث ليس فيه تعديل الأصابع أنها خمس، ولذلك لم يذكر أحد من السلف أن الأصابع لله خمس، الله أعلم كم. فيقول ألا الملك، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أي آخر أضراس تصديقا لخبر الحبر، ثم قرأ وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، حيث رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على أصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. في رواية للبخاري يجعل السماوات على أصبع والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيد اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. قوله بشماله هذا هي محل الانتقاد، أنا من رواية عمر بن حمزة العمري وفيها ضعف، لأنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلتا يديه يمين. ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، رواه ابن جرير وفيها ضعف. يعني الخردلة حبة في صغر السماوات والأرض بجانب يد الله سبحانه وتعالى، فكيف برب العالمين الذي هو أكبر من كل شيء. ولذلك شرع في الصلاة أن الإنسان يكون في كل موضع الله أكبر. لماذا؟ إن ذكر الدنيا فتقول الله أكبر كأنه أراد التنبيه، الله أكبر من الدنيا التي تذكرها، الله أكبر من الدين الذي تذكره، الله أكبر من الطعام الذي تفكر فيه. فتذكر لابن آدم الله أكبر لكن ما نفهم ولا نعقل. قال ابن جرير حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال قال صلى الله عليه وسلم السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هذا الذي يضع يعني يحمل الإنسان ضد ضربة السيوف وفيه ضعف، الأثر ضعيف. وقال أبو ذر رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. هذا خرج من أبي شيبة وصححه الألباني في صحيح في السلسلة الصحيحة. الكرسي بالنسبة إلى عرش الله، الكرسي ما هو موضع القدمين لله سبحانه وتعالى، والعرش هذا موضع استواء الله سبحانه، كحلقة من حديد، خاتم من حديد ألقيت في صحراء، كم سيأخذ من المسافة من الصحراء؟ هذا الكرسي بالنسبة إلى عرش الله الذي هو أكبر مخلوق لله عز وجل، العرش موضع السؤال لله عز وجل وهو سرير الملك. عن المسعود قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا المسألة كلها أخرج بمادي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، وهذا الأثر ثابت صحيح عن عبد الله بن مسعود، روى عثمان الدارمي في الرد على الجهمية وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ورواه بنحو المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود. قال والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن ابن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين كل بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وسنده ضعيف، وهذا ما يسمى بحديث الأوعال، قد ضعفه البخاري وغيره، معناه صحيح. إلى هنا نكون قد انتهينا من كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى النافع والعمل الصالح، وأن يجعل في ميزان حسناتنا، وأن يجعل ما قرأنا وسمعنا شاهدا لنا لا علينا إنه وجه المتقين. والله المستعان، والله أعلم.